العمر يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان، وشهر الوحد ما يكفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة طيبين يا جماعة، وأهلا بكم في الحلقة الأولى من الجزء الثاني من برنامج أحلى شباب. غبنا عنكم شوية ووعدناكم إن احنا إن شاء الله هنعود في الجزء الثاني بشكل جديد وستايل جديد إن شاء الله. وأصلا برنامج أحلى شباب زي ما كنا قلنا لكم البداية برنامج شبابي، عاوز إن احنا نكون منطلقين وماشيين براحتنا وفي أماكن خارجي وأماكن واسعة، وإن شاء الله تكون مفيدة ليكم كلكم. واحنا قاعدين مع فريق العمل اللي بيحضر هذا البرنامج اللي من كاست أحلى شباب، كنا عاوزين نطرح مواضيع جديدة ونفكر ازاي نعرضها بشكل جديد. نشوف ونرجع لكم تاني. عايزين نعمل برين ستورم كده مع بعض، نفكر ايه الموضوع اللي نتكلم فيها. كمان نتكلم على الهيئه الابتدائيه، اللي هو مش الناس برده ما تفهمش ان هو ايه كيف الابتدائيه نفسي اول داي مش خانقه يعني. لا لما اقف ميه عادي وجايه كويسه، يبقى الكريم هيبقى شكله ظريف، هناخده كريم من فوق لونج جايب المشهد كله بعدسه وايد، وحد معاه كاميرا ناخد انسرتات من الناس، وكاميرا فيكس تانية تكون جايبه الزاويه اللي مش معانا. اهم حاجه ان احنا مش عايزينها تكون تمثيل، يعني احنا عاوزينها تكون طبيعيه، حوارات حقيقيه فعلا زي الحوارات اللي احنا بنقعد نتكلمها مع بعض، تكون رياليتي ما يكونش فيها اي تمثيل. غرقت في الدنيا ونفس جوايا. اتفقنا يا جماعه ان احنا هنتناول خلال البرنامج في الجزء الثاني مجموعه من الشباب من ليله الرؤيه لحد اول يوم العيد في شهر رمضان. ايه المشاكل اللي بيعيشها الشباب خلال رمضان، سواء الشباب اللي عاوز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، او الشباب القريب اللي عاوز يقرب اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. فكرنا ان احنا نعرض كل يوم مشكله رياليتي على قد ما نقدر، فيمي دراما نعيش مع اصحابنا ونعيش مع شبابنا المشاكل اللي احنا بنعيشها، نسمعهم ونتكلم ونفكر مع بعض ازاي نحلها. لا انا نفسي اتباين، بس عاوز اعرف البدايه منين، ان ساعات الواحد بيبقى في البدايه بيبدا وبعد كده بينتكس. بس انا خايف ان انا اقرب وارجع تاني، ان انا اقرب من ربنا واقع تاني. طب لو الحب ده بجد وانا مش ناوي اغدر بيها ولا اي حاجه. في حديث فارس عن القنطره، من يوم ما سمعته وانا حياتي اتغيرت بجد، واي علاقه حرام كانت في حياتي قطعتها بسبب خوفي من الحديث ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فعسى أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. معنى إيه الحديث ده؟ معناه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن في أيام مباركة بيكون فيها نفحات طيبة من الرحمة والنسمات والمغفرة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمنحها لعبيده. وعندنا شهر رمضان من أهم هذه الشهور المليئة بهذه النفحات. فاللي احنا عاوزين نعمله يا شباب ان احنا نستغل فرصة رمضان، ان فعلا رمضان فرصة من اكبر الفرص للقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ممكن ناس كتير تلاحظ ان في ناس كتير من اصحابها كان بداية التزامها وبداية قربها من ربنا من شهر رمضان، وما فيش فرصة احسن من كده. لما منادي ينادي من السماء ويقول: يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر، اجمل فرصة للتوبة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك. المواضيع اللي هنتكلم عنها يا جماعة في برنامجنا مش بتخص رمضان بس، بتخص السنة كلها. ممكن نشوف الحلقات دي في أي يوم من أيام السنة، ولكن رمضان فرصة، رمضان محطة شحن كبيرة قوي يا جماعة، مش عايزين نفوتها ومش عايزين نضيع فرصتها من إيدينا أبدا. هنتكلم عن إيه يا جماعة؟ أول حاجة هنتكلم عنها إزاي نستقبل رمضان، إزاي نعيش رمضان مختلف، إزاي نقدر نستغل كل ثانية من ثواني شهر رمضان. بعد كده هنتكلم عن إيه؟ بعد كده هنتكلم عن أول حاجة لازم نعملها قبل أي حاجة تانية في رمضان، وهي تجديد التوبة. إزاي نحن نجدد توبتنا إلى الله سبحانه وتعالى، وهنتكلم ونشوف أهم الشبهات اللي بتبقى موجودة عند كل واحد فينا وبتعوق كل شاب وكل بنت عن التوبة. قبل ما نتكلم عن أي عبادات، أول حاجة فرض علينا وكل لازم نعملها التوبة. لما تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا يقول: توبوا إلى الله واستغفروا لي فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. 100 مرة النبي صلى الله عليه وسلم بيستغفر. فأول حاجة أتوب، تلاقي دايما ربنا يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فقبل أي حاجة التوبة. هنتكلم عن إيه بعد كده؟ هنتكلم بعد كده عن أحد أهم المشكلات اللي بتبقى تعبانة قوي في رمضان وتعبة قلوبنا وبره رمضان، وهي مشكلة عدم الخشوع في الصلاة أو قلة الخشوع في الصلاة. عاوزين نتكلم عن الخشوع في الصلاة اللي يمتعنا بالتراويح ويمتعنا بكل الصلوات اللي بنصليها سواء في رمضان أو خارج رمضان، ونتكلم عن إزاي نستحضر قلوبنا في الصلاة. لما أرادوا أن يبتروا ساق عروة بن زبير ما رضاش يأخذ أي حاجة تغيبه عن الوعي، قال دعوني أصلي وأمهلوني حتى أسجد، فإذا سجدت فما عدت في دنياكم فاقطعوها. بعد ما قطعوا رجله يا جماعة جاي بينادي على ابنه اللي كان بقيله، لأ مات. حاله إيه بعدها يا جماعة؟ ناجى ربنا وقال له إن أخذت فقد أبقيت وإن ابتليت فقد عفيت. شايفين حال المصلين يا جماعة؟ حال الناس اللي بتخشع في الصلاة هي دي الناس اللي ربنا استثناها وقال إلا المصلين إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هم دول المصلين الخاشعين في الصلاة. بعد كده هنتكلم عن القرآن، واحنا يا جماعة في شهر رمضان المبارك شهر القرآن، ازاي نعيش مع القرآن؟ يا ترى انهي افضل، ان انا اقرأ ختمات كتير واخلص ختمات كتير، ولا اني اقرأ ختمة واحدة بس باتقان واتدبر فيها كويس؟ يا ترى انهي افضل؟ صلى على النبي محمد. دلوقتي من اجمل الحاجات اللي انت تساعدك قوي في التدبر انك تحس ان كلام ربنا سبحانه وتعالى ده والكتاب اللي بين ايديك ده رسالة من ربنا سبحانه وتعالى ليك انت. هنتكلم عن الصيام، هنتكلم عن الشباب اللي بيبقى لحد المغرب نايم وبيبقى تعبان جدا، ولو نزل الشغل خلال فترة الصيام يحصل مشاكل ويتعب وهكذا. طيب هنعمل ايه في الموضوع ده؟ وايه الفايدة الرئيسية اللي احنا عاوزينها من الصيام؟ فاللي انا عاوز اقوله يا جماعة اللي بالنسبة للشباب اللي بيقول لك انا ما بصومش اثنين وخميس او بصومش 13 او بصومش 15 عشان انا ما بقدرش، فاللي عاوزين نقوله ان رمضان اكبر دليل على انك تقدر. فكر نفسك دايما بانك بتقدر تصوم شهر كامل متواصل. هنتكلم عن مواضيع بتطرح لاول مرة، ومنها لو انا عندي امتحانات في رمضان طب انا اعمل ايه؟ ازاي اجمع ما بين المذاكره والاجتهاد في المذاكره وما بين العباده في شهر رمضان، خصوصا الثانويه عامه السنه دي هيمتحن في رمضان وممكن في كذا سنه بعد كده، ازاي اجمع ما بين التدين والتفوق؟ ودي احد مقاصدنا المهمه اصلا في مشروع احلى شباب في الجامعه بين الثلاثه، تدين تفوق تطوع. من الحاجات اللي تفرق معاك في اداره وقتك انك تقسمه بجد على اوقات الصلاه. قبل يا جماعة ما نقرأ الكتب الأجنبية في إدارة الوقت والكلام ده نشوف ربنا سبحانه وتعالى قسم الوقت إزاي. هتلاقي إن تقسيمة الوقت على الصلوات هي أفضل نظام لتقسيمة الوقت على الإطلاق. ممكن من أبسط الحاجات اللي أنت تعملها شوف على تقسيمة الوقت، ابدأ يومك من الفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في البكور بركة. اللهم بارك لأمتي في بكورها. خلاص قال هذه أمة بورك لها في بكورها. بعد كده هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن المشاريع التطوعية في رمضان ومشاريع أحلى شباب التطوعية في رمضان. هنتكلم عن حصالات رمضان ومشروع شوية فكة، إن إزاي ممكن فعلا شوية فكة في حصالة ممكن يفكوا زنقة ناس كتير ويسعدوا فقير ويفرقوا مع ناس كتير جدا. هنشوف إزاي نعمل مع بعض شنط رمضان وإزاي نعمل إفطارات على الطريق وإفطارات مختلفة، نفطر مع بعض، نفطر مع الفقراء، نفطر مع أهلنا، ونعيش أجمل أعمال البر في شهر البر في شهر رمضان المبارك. ومناسبة ذكر البر ما ننساش أهم بر، بر الوالدين وصلة الأرحام، هيبقى ليهم نصيب في برنامجنا إن شاء الله. هنتكلم عن أهم معنى عاوزين نأكد عليه في برنامجنا يا جماعة وهو الصحبة. أهم سبب في دخولك الجنة وثباتك على الطريق في الدنيا هي الصحبة، وأهم سبب للحياد على الطريق وإنك تبعد عن ربنا وما تخشش الجنة هي الصحبة، وده أهم معنى إحنا عاوزين نأكد عليه يا جماعة خلال حلقتنا. أوصي كل واحد منكم فيها واعتبرها وصية يا جماعة ليه الله حتى بعد موتي. أول وصية الصحبة الصالحة. إشمعنى الصحبة الصالحة اللي بتكلم عنها كل شوية؟ لأن سبب كل واحد ثبت على طريق الدين وكمل لحد ما دخل الجنة الصحبة الصالحة، وهم دول اللي مسكوا في ايديه ودخلوا مع بعض الجنة. وسبب ضياع كل واحد كان مش الصحبة سيئة، لا، صاحب واحد مجد. بعد كده هنتكلم عن الاعتكاف، 10 أيام مع ربنا، معتكف في بيت الله سبحانه وتعالى. ازاي تستعد لهذا الاعتكاف؟ حضانت القلوب، مصنع الرجال، وتخرج من هذا الاعتكاف انسان جديد. طب وايه بقى يا سيدي المعنى الحقيقي للاعتكاف؟ الاعتكاف يا ميدو هو الحبس اللذيذ، السجن الاختياري، انك لاول مرة انت اللي بتحبس نفسك بكامل ارادتك 10 أيام لله، بتحبس نفسك الامارة بالسوء 10 أيام لله، بتحببها في الطاعة وتعودها على القرب من ربنا سبحانه وتعالى. الاعتكاف يا ميدو هو مصنع الرجال، كل الناس والقادة اللي غيروا في العالم ده بدأوا من اعتكافات. وفي النهاية هنتكلم عن احلى فرحة، احلى فرحة بالثبات على دين ربنا سبحانه وتعالى بعد رمضان مع اجمل صحبة هتثبتك على هذا الطريق، وبكده نعيش مع بعض احلى رمضان مع احلى شباب، معاني مش بنعيشها مع بعض خلال شهر رمضان بس يا جماعة، ولكن طول السنة. ازاي نخرج، ازاي كل واحد مننا يخرج من رمضان انسان جديد، انسان جديد في علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى، في تجديد توبته، في خشوعه في الصلاة، في علاقته بالقرآن، في علاقته بالطاعات المختلفة، في اعمال البر والتطوع اللي بيعملها، انسان جديد في صحبته اللي يا اما تشجعه طول حياته يكون من اهل الجنة او تبعده كتير عن الطريق. ده اهم حاجة عاوزين نتكلم عنها يا جماعة. تابعونا في الموسم الثاني من برنامج احلى شباب ان شاء الله، ونعيش احلى ايام مع بعض في شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، نشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ليتك عمري يا رمضان، يا ليت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان وشهر الوحد.